إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، يهده الله فلا مضل له من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فهذا مجلس آخر من جلسة التعليق على كتاب منحة العلام شرح بلوغ المرام، وقد كنا في المجلس الماضي شرعنا الحمد لله وتوفيقه في كتاب البنايات. وتوقفنا عند الحديث 68 بعد 100 بترقيم الشارح، والذي عنونا له بقوله حكم قتل الحر بالعبد. المصنف رحمه الله سيذكر ذكر رحمه الله بعد العموم في أن النفس تقتل بالنفس، سيذكر بعد التخصيصات مثل هل يقتل الحر بالعبد، وهل يقتل الوالد بولده، وهل يقتل المسلم بالكافر. هذه كلها تخصيصات لعموم قوله تعالى، وإن كان هذا خبرا عما في التوراة، كتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس، وأيضا لعموم بعض الأحاديث التي فيها أيضا اللفظ هذا النفس بالنفس. فهل كل نفس تقتل بكل نفس؟ لا، هناك بعض التخصيصات على الراجح. قال حكم قتل الحر بالعبد عن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل عبده قتلناه، ومن جدع عبده جدعناه. رواه أحمد والأربعة وحسنه الترمذي، وهو رواية من رواية الحسن البصري عن سمرة، وقد اختلف في سماعه منه. وفي رواية أبي داود والنسائي من خصى عبده خصيناه، وصحح الحاكم هذه الزيادة. هذا الحديث في ثبوته نزاع، في ثبوته نزاع، ولهذا لم يأخذ به الجمهور. من أخذ به قال بأن الحر إذا قتل عبدا قتل به، ولم يأخذ بهذا الجمهور، وقالوا إذا قتل الحر عبدا فإنه يغرم قيمته بالغة ما بلغت، وقد يؤدب لكنه لا يقتص منه. ومما استأنسوا به أيضا قول الله تبارك وتعالى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، قالوا هذا يشعر بأن الحر لا يقتل بالعبد. فإن قيل فهذا يشعر إذن أن الرجل لا يقتل بالأنثى أو الذكر لا يقتل بالأنثى، نقول نعم صحيح هو يشعر بهذا، ولكن جاء الدليل على خلاف هذا، وأجمع العلماء على خلافه، فنقول هذا وإن كان مشعرا بهذا لكن يقدم عليه الفعل، مثلا كقول النبي صلى الله عليه وسلم قتل يهوديا في جارية قتلها مثلا، وأيضا إجماع العلماء على ذلك. أما الآخر فلم يأتي دليل ينتهض. أما هذا الحديث ففيه ضعف من جهة أن الحسن البصري قيل لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة، وبعضهم يقول بل عنده كتاب وهو مدلس إلى آخر ذلك، فما لا تقوم به حجة قاطعة، خاصة أن فيه ومن جدع عبده جدعناه ومن خصى عبده خصيناه، وقد جاءت بعض الأحاديث التي فيها أن من مثل بعبده عتق عليه، وهي أحاديث أصح من هذا، أصح من هذا الحديث، فدل على أن هذا الحديث في ثبوت إشكال. بل ذكر ابن قدامة في المغني أن الحسن كان يفتي بعكس هذا، وأن الحر لا يقتل بالعبد، يقول فدل هذا على أن الحسن نفسه لم يأخذ بهذا الحديث، وأنه يرى أنه ضعيف، هكذا قال، ويحتاج إلى مزيد تحرير. ثم من الحجج المهمة التي لم يذكرها الشارح وفقه الله، لأنه وهذا هذا الكتاب لو كان ضمن هذا شيء تتم منهجية عامة في منهجية الكتاب، لو كمل بها الكتاب لزاد حسنه. فهذا الكتاب حسن جدا، فيه من الفوائد الغزيرة من كل النواحي، من جهة شرح الحديث، ومن جهة مذاهب العلماء، ومن جهة الاستدلالات، ومن جهة إعمال القواعد الأصولية وشرح الفوائد اللغوية، ولكنه ينقصه شيء، وليتك الشيخ عمر يعني تنقل هذا للشيخ المصنف وفقه الله، وهو معروف بحسن تصنيفه وجمال مؤلفاته، لكنه لو ضمن كتبه شيئا من الآثار لكان أفضل، وهو أحيانا يذكرها لكنه لا يلتزم بذكرها، ولهذا فطريقته تشبه طريقة الظاهرية، لأنه يتعامل فقط مع الأدلة المرفوعة مثلا، ويقول مثلا لم يثبت في هذا شيء وكذا، ويمشي على ظواهر بعض العمومات، وهذه الطريقة تشبه طريقة الظاهرية لا تشبه طريقة الأئمة، وإلا فلو التفت إلى الآثار لا يعني لقوت كثيرا من الأقوال التي هو يستضعفها. فمن هذا مثلا قد ذكر ابن قدامة، وحتى هو لم يشر إليه، يعني هو أصلا لو ذكره ننظر هل يثبت هل لا يثبت، لكنه أصلا لم يشر إليه، وأنا لما رأيت كلامه هنا الشيخ لأنه مشى على العمومات، قال هذا الحديث وإن كان فيه مقال لكن العمومات، وكذلك ابن تيمية هو ذكر أن هذا رأي ترجيح ابن تيمية وابن عثيمين، أنهم قالوا العبد يقتل الحر يقتل بالعبد لعمومات الشريعة، وليس هناك دليل واضح على تخصيص ذلك من العموم، وهذا لا شك أنه قول قوي وله وجهه، وهو قول بعض السلف وليس قول أحد من الأئمة الأربعة بإطلاق، لأن الحنفية وإن أخذوا بهذا لكنهم يقولون يقتل بغير عبده، فلا يمكنهم أن يحتجوا بهذا الحديث. لماذا؟ لأن هذا الحديث أصلا مبني على أن من قتل عبده قتلناه، فكيف يقولون نأخذ بهذا الحديث ثم الشيء الذي نص عليه فيه لا يأخذون به، ويأخذون بقياس أولويته، يقولون فمن قتل عبد غيره يقتل، فيشكل عليه. فعندنا ثلاثة أقوال في هذه المسألة، منهم من قال الحر يقتل بالعبد مطلقا، وهذا قول لبعض السلف وهو قول الظاهري أيضا، ومنهم من قال لا يقتل به مطلقا، وهذا قول جمهور العلماء، ومنهم من قال يقتل بعبد غيره لا بعبده، وهذا قول الحنفية، ولا يستطيعون أن يستدلوا بهذا الحديث كما قلنا، لأن هذا نص، إلا أن يدعوا أنه قد نسخ مثلا منه الحكم الأصل. طيب قال هنا، فما هو الأثر الذي ذكره يعني في المغني ويمكن أن يقوي مذهب الجمهور؟ هو قال ذكر أن عمرو بن شعيب روى عن أبيه عن جده عن أبي بكر وعمر أنهما يعني كانا يقولان بهذا أن الحر لا يقتل بالعبد. لعلي يعني أتيكم بلفظ الأثر من عندي ابن قدام على حسب ما ذكر. طبعا ذكر بعض الأدلة الأخرى التي الضعيفة، لكن قال ورواه عمرو بن شعيب، هكذا مكتوب هنا، ولعلها وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن أبي بكر وعمر أنهما قالا من قتل عبده جلد 100 وحرم سهمه مع المسلمين. بس نحتاج أن نعرف من هو الذي روى عن عمرو بن شعيب، وإلا فظاهر هذا الإسناد أنه حسن، لأن عبد الله بن عمرو أدرك أبا بكر وعمر، بل أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا من قتل عبده، لكن هذا يتكلمان فيه عن من قتل عبده خاصة ليس عن من قتل كل عبد، جلد 100 وحرم سهمه مع المسلمين، يعني منها لا قصص. طيب والقول الثالث قول الحنفية الذين يفصلون بين عبد القاتل وعبد غيره، فيقولون القاتل إذا قتل عبده لا يقتل به، كأنهم رأوا أنه يعني فيه شبهة وأنه مال له فكيف يقتل به وكذا، أما إذا قتل عبد غيره يقولون يقتل به. فالشيخ مشى على ظواهر الأدلة وقال ما في دليل واضح على التخصيص، حتى لو ضعفنا هذا الحديث فتبقى العمومات مثل النفس بالنفس في الحديث، طبعا وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس هذا ليس بواضح لأنه خبر عن التوراة، كتبنا عليهم فيها في التوراة. طيب لكن الأصل بقاء الحكم من الشرائع السابقة في هذا الدين إلا ما نسخ، لكن جاء في بعض الأحاديث أيضا أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، النفس بالنفس، لكن هذا عموم طبعا عام جدا، فيبقى المسألة محل تجاذب. قال رحمه الله الكلام عليه من وجه، الأول في تخريج هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود في كتاب الديات، باب من قتل عبده أو مثل به أيقاد منه، والترمذي والنسائي وابن ماجه كلهم من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعة، وقد رواه عن قتادة جماعة منهم شعبة وأبو عوانة وابن أبي عروبة وغيرهم، رواه أبو داود والنسائي والحاكم كلهم من طريق هشام، هشام هو الدستوائي. من قتادة به بزيادة ومن خص عبده خصيناه. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وسكت عنه الذهبي. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب. ونقل في العلل الترمذي عن البخاري أنه قال: كان علي بن المديني يقول بهذا الحديث. قال محمد: وأنا أذهب إليه. يعني البخاري يرى. طبعا يا إخوة، نحن إذا قلنا هو يقتل بعبده فمباشرة يقتل بعبد غيره من باب أولى، لأن الشبهة قائمة في عبده هو، فمن ما يمكن أن يقال يقتل في عبده ولا يقتل بعبد غيره، لكن يمكن أن يقال بعكسه كما قال الحنفية، قالوا إيش؟ في عبده ولا يقتل به، لكن في عبد غيره يقتل. فإذا هذا ظاهره أن البخاري، يفهم منه أن البخاري وشيخه علي بن المديني يقولان بهذا، لأنه يقتل الحر بالعبد مطلقا، لأنه إذا قتل بعبده فلن يقتل بعبد غيره من باب أولى. قال: والحديث مداره على رواية الحسن عن سمرة، وفي سماع الحسن عن سمرة خلاف تقدم ذكره. وخلاصته ثلاثة أقوال، ما هي؟ سمع مطلقا، لم يسمع مطلقا، لم يسمع إلا حديث العقيقة، هذه أقوال ثلاثة. ومن قال لم يسمع منه أو لم يسمع منه، بعضهم يقولون هو عنده صحيفة عن سمرة، عنده صحيفة عن سمرة، ولهذا بعض في بعض المواطن قال ابن القيم: حتى لو كانت صحيفة إيش الإشكال؟ فيعني كأنه يقوي حديثه حتى لو كانت صحيفة، لكن هذا يحتاج أن نعرف عن من أخذ الحسن هذه الصحيفة ومن كتبها. ما أدري إذا كان في بعض علماء أو باحثي الحديث المعاصرين كتبوا في هذا الأمر، سيكون نفيسا، لأنه جاء من طرق كثيرة في أحاديث مهمة، يعني في من طريق الحسن عن سمرة. قال: وخلاصته أنه قيل إنه سمع منه، هذا القول الأول، ضع لي رقم واحد، وقيل لم يسمع منه شيئا، ضع لي رقم اثنين، وإنما هو كتاب، لاحظ. ثالثا وقيل إنه سمع منه حديث العقيقة فقط، ولهذا أخرجه البخاري. وهذا وطبعا في البخاري التصريح بهذا، لأن ابن سيرين بعث حبيب بن الشهيد قال: قل للحسن ممن سمع حديث اسأل الحسن ممن سمع حديث العقيقة، فقال: من سمرة. هكذا قال. وهذا ثابت، هذا هو وجه ثبوته. وأما غيره فهو محل نظر، وهذا هو الأقرب، أي القول بالتفصيل وأنه لم يسمع منه إلا حديث العقيقة. ثم إنه ليس هذا هو المهم، يعني هناك إشكال آخر، وإنما المهم أن الحسن كان يدلس ولا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع، وهو هنا رواه بالعنعنة. يقول: حتى لو سمع منه فيحتمل أنه دلس هذا الحديث، هذا يقول الشيخ، ولا يقبل من حديث إلا ما صرح فيه بالسماع، وهو هنا بالعنعنة. وقد جاء في سياق الإسناد عند الإمام أحمد التصريح بأن الحسن لم يسمعه من سمع. ممكن يا شيخ عمر تنظرون لنا يعني الحسن في أي طبقة من طبقات المدلسين، يعني حتى لو بعد الدرس ما يعني في مراتب الموصوفين بالتدليس، تعرف أهل التقديس من مراتب الموصوفين بالتدليس، في أي مرتبة جعل الحافظ ابن حجر الحسن؟ هل هو جعله ممن لا يقبل حديثه إلا التصريح؟ طيب، وقد جاء في سياق الإسناد عند الإمام أحمد التصريح بأن الحسن لم يسمعه من سمرة، وهذه طامة أخرى. طبعا إذا كان ثبت في هذا الحديث بخصوصه أن الحسن اعترف بأنه لم يسمعه من سمرة، لن يدخل في الخلاف أصلا. لكن يبقى، هل يقصد به أنه كتاب ليس بسماع؟ ولهذا قال الحافظ ابن رجب: وقد طعن في هذا الحديث الإمام أحمد وغيره. ورواه عبد الرزاق في مصنفه عن معمر عن قتادة عن الحسن مرسلا. وقد تكلم العلماء في رواية معمر عن قتادة، فبالتالي هذه الرواية يبعد بها إعلال الحديث. لماذا؟ لأن هشاما وشعبة وأبا عوانة وابن أبي عروبة، هؤلاء أوثق الناس في قتادة، وقد رووه عنه موصولا، فماذا تمثل بالنسبة لهم رواية معمر؟ ومعمر أصلا عنده شيء من أوهام عموما، وفي رواية عن العراقيين خصوصا، في رواية عن العراقيين خصوصا هناك إشكال. طيب، حسن بن أبي يوم من سادات التابعين، وعثمان السماء خطبته ولم يثبت السماء، كان مكتبا حديث أرسل كثيرا، صفه بالتقديس في المرتبة الثانية. طيب، المرتبة الثانية لو ترجع لنا إلى اصطلاحه، في المرتبة الثانية هل هم الذين مثلا أكثر عن مشايخ فيتحمل عنانتهم فيها عن يعني على السماع، أو أنهم من الذين يتوقفوا في سماعهم. تذكر أنت الشيخ عمر؟ إذا كان تذكر من غير رجوع أكيد فقل. طيب الأئمة تجليسا لإمامته وقلة التجليس، أو كان لا يدلس إلا عن ثقة، يعني هو ذكر فيها اثنين. نعم، طيب هذا فيه إشكال يعني، لأن الحسن موصوف بأنه يأخذ عن كل أحد، وهذا معروف وقد ذكره ابن رجب في آثار كثيرة أو متعددة على الأقل، فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ هذا يحتاج إلى، وأيضا إرساله إشكال، لأنه يرسل كثيرا عن، شوف هو قال هنا كان مكثرا من الحديث ويرسل كثيرا عن كل أحد، هذا يعني يحتاج إلى. طبعا طبقات التدليس اجتهادية لا شك في هذا، فهذا ينبغي أن يتنبه له، قد يقول الحافظ أو غيره. نعم تمام، بس يعني كلامه كأنه فيه أنه يرسل عن كل أحد يدفع هذا، أو أن الأئمة احتملوا تدليسه. وفي الحقيقة يعني هو على كل، هنا في إشكال غير التدليس، وهو أنه قيل إنه لم يسمع منه أصلا أو إلا حديثا واحدا. نعم جزاك الله خير. قال الوجه الثاني في شرح ألفاظه: من جدع عبده جدعناه. الجدع هو القطع، يقال جدعت الأنف جدعا من باب نفع، نفع ينفع، جدع يجدع لأنه حلقي اللام. قطعته وكذا الأذن واليد والشفة، لكنه بالأنف أخص. الغالب أن كلمة جدعهم معناه قطع أنفه، هذا هو الغالب. وفي حديث في كتاب عمرو بن حزم مشهور: وفي الأنف إذا أوعب جدعا كذا وكذا الدية. نعم. قال قوله: هو من خص عبده خصينا. الخصاء سل الخصيتين ونزعهما، يقال خصية وخصية، قيل إنها تضبط بالوجه، ونزعهما. تقول: خصيت العبد أخصيه خصاء بالكسر، سللت خصييه فهو خصي. طبعا هذا لا يجوز، إنما هو يتكلم عن معنى الكلمة لغة، لكنه لا يجوز. يجوز في البهائم أحيانا لمصلحة، أما في الناس في الممالك لا يجوز. وقد ذكر أن أول من استعمل، طبعا العبد الخصي له ميزة، ما هي؟ أنه لا شهوة له، فيكون من غير أولي الإربة، فيدخل على النساء ولا يخشى منه في الغالب. ويعني يقال إلى أزمان قريبة كان مثل هؤلاء يستعملون في بعض الأمور في زمن وجود الرق وما قاربه. ويقال إن أول من استعمل الخصية من المماليك كان يشتريه من الكفار، لم يكن يخصيه هو، وإنما يشتريه جاهزا هكذا مخصيا من الإش من الكفار، فالكفار هم الذين يعني يفعلون مثل هذا، هذا هو الأصل. أما المسلم لا يجوز له أن يعذب شخصا بمثل هذا. الوجه الثالث: استدل بهذا الحديث بأن استدل بهذا الحديث من قال بأن الحرة يقتل بالعبد قصاصا، فإذا قتل حر عبدا وجب الاقتصاص منه، هذا القول الأول. وهذا قول النخعي وداود الظاهري، وهو مروي عن قتادة والثوري، وهو اختيار ابن تيمية وابن عثيمين. ووجه الاستدلال أن الحديث دل على أن السيد يقاد بعبده في النفس والأطراف، لأنه قال الأطراف، لأنه قال إذا جدع عبده جدعناه، قال وإذا كان وإذا خص عبده خصيناه، ومن خص عبده خصيناه. وإذا كان القصاص مشروعا في حق السيد إذا اعتدى على عبده، فإنه يكون مشروعا في حق من قتل عبد غيره من باب أولى، كما استدلوا بعموم الأدلة في وجوب القصاص، وبقوله صلى الله عليه وسلم: المؤمنون تتكافأ دماؤهم، وسيأتي فيدخل في هذا الحر والعبد تتكافأ دماؤهم. قال: فدل على أن دماء المؤمنين متكافئة، وأن العبرة بأصل الإيمان وليست العبرة بالحرية والرق. إذن استدلوا بنوعين من الأدلة: دليل خاص وهو هذا الحديث، وأدلة عامة على أن المسلمين تتكافأ دماؤهم. طيب، وقال أبو حنيفة، هذا القول الثاني، وأصحابه: يقتص من الحر إذا قتل عبد غيره، ولا يقتص منه إذا قتل عبده. فصلوا، واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم لزنباع بن روح بن سلامة الجذامي لما جب عبده وجدع أنفه. الجب مثلا قطع الذكر والأنثيين. قال: من مثل بعبده أو حرقه بالنار فهو حر، أي فالعبد حر، وهو مولى الله ورسوله وليس مولا لهذا السيد. فلم يقل سوف نحرقه مثلا أو سوف نقتص منه. وهذا الحديث قال رواه البيهقي في سنده المثنى بن الصباح، قال البيهقي ضعيف لا يحتج به. وذهب الجمهور من أهل العلم هذا القول الثالث على رقم ثلاثة إلى أن الحر لا يقتل بالعبد مطلقا، سواء كان عبده أم عبد غيره، وإنما يؤدب عليه قيمته بالغة ما بلغت، يعني حتى ولو كانت أكثر من الدية. قالوا أحيانا قد يكون في عبد نفيس يحسن كثيرا من الأشياء تكون قيمته أعلى من الدية، فهل عليه قيمته ولو تجاوزت الدية؟ نعم، ولو تجاوزت الدية عند الجمهور، ولكن طبعا الغالب أنها تكون والله أعلم دون ذلك. قالوا اختاره ابن باز في شرحه على البلوغ، نعم، واستدلوا بقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتل الحر بالحر والعبد بالعبد. قالوا فمقتضى ظاهر هذه الآية أن الحر لا يقتل إلا بالحر، وأن العبد لا يقتل إلا بالعبد، وأن الأنثى لا تقتل إلا بالأنثى، إلا أننا خالفنا الظاهرة في قتل العبد بالحر، وهو العكس عكس مسألتنا أن العبد إذا قتل حرا قتل به، وقتل الأنثى بالذكر للإجماع على ذلك. هذا الأول، يعني يقولون طيب يلزم من هذا أن العبد إذا قتل حرا لا يقتل، وأن الأنثى إذا قتل ذكرا لا تقتل. طبعا هذا قال أولا يخالف الإجماع ولهذا تركناه، وأيضا يخالف سياق الآية، لأن سياق الآية في أن الشخص لا يقتل إلا بمثله، ومن باب أولى أن يقتل بمن فوقه لكن لا يقتل بمن دونه، هذا هو المقصود. طيب فإن قيل هذا يلزم منه أن الذكر لا يقتل بالأنثى، نقول نعم، لكن جاءت أدلة أخرى تقدم عليه، أما هذا فيبقى على ما هو عليه، وخاصة إذا أيدناه بقول أبي بكر وعمر السابق، لأن أقوال أبي بكر وعمر إذا اجتمع أبو بكر وعمر على قول فيبعد جدا أن يكون الحق في غيره، لا سيما إذا وافقهما غيرهما من الصحابة. وللمعنى المستنبط من نسق الآية، وهو أن الجنس يقتل بما يماثله، وإذا قتل بما يماثله قتل بما هو فوقه من باب أولى. وأما الحر فإنه لا يقتل بالعبد، لأنه لا يلزم من قتل الجنس بما يماثله أن يقتل بمن هو دونه، والعبد لا يساوي الحر بل هو أقل منه. والقول الأول وهو القصاص مطلقا، يقول الشيخ وجيه لما تقدم للعمومات، لأن هذا الحديث الخاص فيه ضعف، لكن العمومات، ولأنه هو الذي يتمشى مع ما تهدف إليه الشريعة من حقن الدماء والحفاظ على الأرواح من أن تسحق بغير حق. يعني هذا مجرد تلمس لبعض الحكم، فلو قال قائل فلماذا لا تقولون المسلم أي تقولون المسلم لا يقتل بالكافر، فنقول لأجل الحديث. طيب لو قال قائل ألا يجرئ هذا المسلمين أن يقتلوا الذميين، مع أن هذا من الكبائر، من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فالأفضل نقول بالتساوي، نقول لا، هذه تعليلات تلتمس بعد الأدلة، ليست هي شيئا يعتمد عليه وإنما يستأنس به فقط. طيب قال ابن تيمية ليس في العبد نصوص صريحة صحيحة تمنع قتل الحر به، انتهى كلامه. لكن أنا أقول أخلق بأثر أبي بكر وعمر إذا ثبت أن يكون دليلا كافيا للأئمة في مثل هذا، وما فهم به أبو بكر وعمر الكتاب والسنة أولى بنا أن نفهم الكتاب والسنة به من اجتهاداتنا لأنفسنا وتمسكنا ببعض العمومات. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. إذا كان أبو بكر وعمر ومشى على ذلك عثمان وعلي والصحابة وكذا، وانتشر الكلام في الصحابة وما عرفنا، فماذا نريد أبلغ من هذا؟ هل نحن سنفهم الكتاب والسنة أولى مما فهمه به هؤلاء؟ حتى لو خالف صحابي صغير مثلا ابن عباس أو كذا أو فلان، أما إذا كانت المسألة خلافية من أول الأمر فهذا شيء آخر ممكن أن ينظر في الأقوال. وقوى أنه يقتل به وقال هذا الراجح. وأما الآية فلا دلالة فيها على المدعى، لأنها لم ترد ببيان مقابلة الجنس بجنسه وحتمية ذلك، وإنما وردت والله أعلم ردا على أناس حصل بينهم قتال في الجاهلية ولم يقتصوا إلا بعد الإسلام، وحلفوا أن لا يرضوا إلا بالحر بدل العبد. يقولون نحن إذا قتلتم منا عبدا قتلنا منكم حرا لأنكم دوننا، لا نرضى مكان كل عبد منا إلا بحر منكم، ومكان كل أنثى منا برجل منكم. طبعا هذه جاهلية، وأصلا هو ليست مسألة حرة أو عبد، المسألة من الذي قتل يقتل، هذا هو الموضوع. قال وحلفوا أن لا يرضوا إلا بالحر بدل العبد والرجل بدل المرأة. ثم إن لكن هذا أولا معتمد على ثبوت سبب النزول هذا، وأن له الثبوت أكثر الأسباب، هذه ضعيفة ينظر فيها. الشيء الثاني أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فنبقى على ما جاءت به لفظ الآية. أما أن نقول لا هو نزل، هذا يحتاج إلى إثبات، وإن كان سبب النزول أحيانا قد يكون سببا لبعض التقييدات التي ترد. قال: ثم إن الاستدلال بها عن طريق مفهوم المخالفة، وهو لا يعتبر حجة إذا عارضه المنطوق. طيب نقول أي منطوق؟ المنطوق الخاص ضعيف، والمنطوق العام هل يخصص المفهوم إذا تعارض مفهوم خاص ومنطوق عام، أيهما يقدم؟ هذه مسألة أصولية دقيقة يغفل عنها كثير من الشراح ويكتفون بالإجمال، يقولون المنطوق مقدم على المفهوم، هذا ليس على إطلاقه. إذا كان المنطوق عاما والمفهوم خاصا فإن المفهوم من المخصصات، المفهوم من المخصصات، يعني لما يذكرون الأدلة التي تخصص المنفصلة يذكرون من ضمنها المفهوم. فإذا لأن المفهوم وإن كان هو مفهوما والآخر منطوقا لكنه قوي بسبب خصوصه، وضعف المنطوق بسبب عمومه، فتبقى لأنك إذا ما قلت بهذا معناه أن المفهوم ليس من المخصصات أصلا، لأنه ما من ما هذا هو معنى تخصيصه، تخصيصه أنه يقدم على المنطوق العام. وعلى هذا تبقى هذه مسألة أصولية تحتاج إلى تحرير، هل مفهوم المخالفة من المخصصات؟ إذا إذا إذا أقررت بأنه من المخصصات فلا معنى لأن تقول بعد ذلك عارضه منطوق، لأن التخصيص من باب الجمع وهو مقدم على الترجيح. قال: والذي يظهر أن الاستدلال بالآية غير ظاهر كما يقول الشوكاني، وأما دليل أبي حنيفة فهو ضعيف فيه المثنى بن الصباح، وهو لا يحتج به والله أعلم. هذا الحديث الذي فيه من مثل بعبدي أو حرقه بالنار فهو حر وهو مولى الله ورسوله، لكن الحقيقة هذا فيه هناك أمثلة له، أظن أنه يوجد مثله في الحديث الصحيح، أظنه في مسلم، من مثل بعبده فهو حر أو كذا، وهذا يعني فيه إشارة إلى عدم الاقتصاص منه، وهذا الذي يريده الحنفية، فلينظر، أظنه في مسلم في حديث قريب من هذا اللفظ. طبعا نحن لا نريد أحاديث من لطمها ومن لطم مملوكة أو كذا، نحن نريد التمثيل، لماذا؟ لأن فيه شاهدا لعدم الاقتصاص. ثم قال رحمه الله: حكم قتل الوالد بالولد. قال الشارح فقول، قال ابن حجر رحمه الله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقاد الوالد بالولد. رواه أحمد والترمذي وابن ماجه وصححه ابن الجارود والبيهقي، وقال الترمذي إنه مضطرب. هذا الحديث فيه نزاع في ثبوته، هذا من جهة الثبوت، ومن جهة الحكم فقد أخذ به كثير من أهل العلم فقالوا هذا مما يستثنى من عموم النفس بالنفس، فيقال إلا الوالد إذا قتل ولده فإنه لا يقتل به، ولأن الوالد الأصل فيه أنه مظنة الشفقة والرحمة ولا يكاد يقتل ولده، فيكون فيه شبهة أنه كان أراد تأديبه مثلا أو كذا، أو أنه شبه عمد وليس عمدا، أراد وشبه العمد أن يريد إيذاءه ولكنه لم يرد قتله، من ضرب إنسانا يريد ضربه لكن لا يريد قتله هذا نسميه شبه عمد، بخلاف إذا قتله يريد، إذا ضربه يريد قتله هذا عمد، أو ضربه خطأ أصلا لم يقصده هذا خطأ. أما شبه العمد ما هو؟ هو مرتبة وسطى، يريد ضربه لكنه لا يريد قتله. طبعا نحن لن نسأله نقول له ماذا أردت، لأن هذا يعني هو متهم على هذا لدفع القتل عن نفسه. طيب ماذا نفعل؟ نرجع إلى الآلة التي استعملها، فلا يمكن أن يأتي إنسان ويأخذ سيفا ويشقه نصفين ويقول أنا والله أردت أن أضربه فقط لم أريد قتله، هذا لا نقبله. لكن إذا ضربه بعصا مثلا ولم يضربه في مقتل ثم قال أنا ما كنت أريد قتله، هذه قرينة يعني تؤيد كلامه، فنعده قتيل العصا والصوت ونحو ذلك شبه عمد. فهذا فيه ثلاث أقوال أيضا، منهم من قال الوالد لا يقتل بولده مطلقا ولعل هذا قول الجمهور، ومنهم من قال يقتل به مطلقا للعمومات، ولأن هذا الحديث فيه كلام فتبقى العمومات على غرار ما تقدم أن إيش أن النفس بالنفس وما إلى ذلك. طيب ومنهم من قال الوالد الأصل أن لا يقتل بولده إلا في حالة لشبهة التأديب، إلا في حالة نجزم فيها بأنه لم يرد تأديبه، وهذا قول الإمام مالك، يقول لا نقتل الوالد، لكن إذا جاءت حالة وصورة نتيقن فيها أنه أراد قتله قتلناه. فإذا ضربه مثلا بعصا أو حديد أو كذا نحمله على التأديب، أما إذا مسكه وأضجعه وذبحه وقطع رقبته وهذا لا يمكن أن نقول إنه أراد التأديب. ولهذا يقول في هذه الحالة نقتص منه. إذن مالكية يفصلون يقولون إن أضجعه وذبحه أو شق مثلا جسد أو كأشياء واضحة أنه أراد قتله يقتل به، وأما إذا كان مثلا رماه بحديدة أو بعصا أو كذا غاضبا عليه أو كذا لا يقتل به، لأن هذا يحمل على أنه أراد التأديب، خاصة معروف أن الوالد من أشفق الناس على ولده، فيبعد أن يكون قد أراد قتله إلا بشيء يعني لا مناص منه. طيب، الأم، نعم الأم كذلك بعضهم أدخلها في هذا، سيذكرها الشيخ. طيب، قال: الكلام عليه من وجهين. وجه الأول في تخريجه، فقد رواه أحمد والترمذي في أبواب الديات. باب ما جاء في الرجل يقتل ابنه يقاد منه أم لا، أيضا جاء به في صيغة استفهام، كما جاء أبو داود في الذي قبله بصيغة استفهام، سبحان الله، قال: من قتل عبده ومثل به أيقاد منه، مسألة خلافية. لما ضعف الترمذي هذا الحديث، لاحظ أنه قد قال إنه مضطرب، جاء به في صيغة سؤال، وإن كان سيأتي للشيخ أن الترمذي ذكر أن هذا هو الذي عليه العمل أنه لا يقتل به. قال: وابن ماجة كلهم من طريق الحجاج بن أرطاه، وفيه ضعف، يقال الحجاج بن أرطاه وابن أرطأه، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن عمر بن الخطاب، أنه قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكره، وهذا سند ضعيف لأن فيه الحجاج بن أرطاه وهو ضعيف، وإن كان الحافظ يعني يقول في، لعله يقول في تقريب التهذيب إنه صدوق كذا له أوهام ويدلس أو كذا، لكن الحقيقة هو إلى الضعف أقرب. ما أدري يا شيخ عمر إيش قال فيه أصحاب التحرير، لعلهم ضعفوا. قال: وبه أعله الحافظ في التلخيص، يقول الحافظ نفسه أضعفه به في التلخيص، أضف إلى ذلك أنه مدلس شديد التدليس، وهو مع ذلك قيل إنه لم يسمع من عمرو بن شعيب، يعني كل واحدة من هذه علة كافية في تضعيف الحديث، فكيف إذا اجتمع. قال ابن المبارك، يعني لاحظ من قديم، كان الحجاج يدلس، فكان يحدثنا بالحديث عن عمرو بن شعيب، ومما يحدثه العرزمي، والعرزمي متروك لا نقر به، هذه أيضا كارثة أخرى، وهي أنه الواسطة بينهما متروك. قال: وقد تابع الحجاج بن لهيعة كما عند أحمد، وصرح بالتحديث عن عمرو بن شعيب، وهذا فيه نظر، فقد قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول لم يسمع ابن لهيعة من عمرو شيئا. طيب، كيف عندنا تصريح بالتحديث نقول هذا قد يكون وهما من الراوي، مع أنه هو نفسه اختلط، لكن ما أدري هل هو من طريق العبادلة أو غيره. ومما يؤيد ذلك أن الإمام أحمد، طيب إذا أصحاب التحرير قالوا: صدوق حسن حديث مدلس ضعف روايته إذا لم يصرح بالتحديث، وأما قالوا تضعيفه فهو بسبب كثرة تدليسه. تمام، لكنه إذن هذا ينطبق على هذا الحديث أنه متهم بالتدليس. قالوا: مما يؤيد ذلك أن الإمام أحمد أيضا رواه من طريق ابن لهيعة. جميل، من جزاك الله خير، من طريق ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب أبيه هكذا بالعنعنة. ابن لهيعة أيضا مدلس موصوف بالتدليس على اختلاطه، فلعل يخشى، وأظنه أحيانا يدلس عن عمرو بن شعيب ويكون الواسطة هو المثنى بن الصباح، في ذهني شيء كهذا. قال: وراه ابن الجارود والبيهقي من طريق محمد بن عجان وابن أبي عاصم في الديات من طريق المثنى بن الصباح، فأخشى أن يكون ابن لهيعة أخذه من المثنى، والمثنى ضعيف. قال: كلاهما عن عمرو بن شعيب به، لكن هنا عندنا طريق إذا صحت، وهي طريق ابن الجارود والبيهقي من طريق ابن عجلان عن عمرو بن شعيب، ولهذا قال: وقد صحح الحديث ابن الجارود والبيهقي، لأنهما رواياه من طريق ابن عجلان عن عمرو بن شعيب، هذه طريق ثالثة بعيدة عن الحجاج وبعيدة عن ابن لهيعة في الظاهر. قال: كما في معرفة السنن، فإنه لما رواه من طريق ابن عجلان قال: هذا إسناد صحيح، والمتأخرون يقولون هو إسناد حسن لأن ابن عجلان صدوق، ثم رواه من طريق الحجاج وقال: الحجاج غير محتج به، هذه لطيفة، الحجاج ليس بحجة. وقد حكم الترمذي على هذا الحديث بأنه مضطرب، وذلك أنه روي موصولا عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي عن عمر رضي الله عنه كما تقدم، وروي عن عمرو بن شعيب مرسلا كما عند مالك، ومالك أوثق من هؤلاء جميعا رواه عن عمرو بن شعيب مرسلا، فلهذا قال الدارقطني والمرسل أولى بالصواب. هذه إشكال آخر، هذه علة. طيب، ولو طرق أخرى، ومع أن الترمذي كما لكن ينظر في طرق الأخرى هذه، ومع أن الترمذي حكم باضطرابه، إلا أنه قالوا العمل على هذا عند أهل العلم أن الأب إذا قتل ابنه لا يقتل به. إذن الحديث له طرق، حقيقة له طرق متعددة، وذكر في النهاية له طرقا أخرى ولم يذكرها، يحتاج إلى أن نرجع للشيخ الألباني وغيره حتى ننظر هذه الطرق. قال: الوجه الثاني، استدل بهذا الحديث من قال إنه لا يقاد الوالد بالولد، والمعنى أن الوالد إذا قتل ولده فإنه لا يجب عليه القصاص، سواء كان القاتل هو الأب أم الأم. وهذا قول جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية والحنابلة، اختاره ابن باز في شرحه أي على البلوغ، كما استدلوا بعموم الأدلة الموجبة لبر الوالدين والإحسان إليهما، والاقتصاص منهما ينافي ذلك، ولأن الوالد سبب في إيجاد الولد، فلا ينبغي أن يكون الولد سببا في إعدام الوالد، ولأن القصاص شرع للردع والزجر، وليس هناك حاجة إلى ردع الوالد عن قتل ولده، يعني لما هو معروف عن الوالدين من الشفقة على أولادهم والرحمة بهم، وهذه تمنعهم من قتل أولادهم ظلما وعدوانا. هذا يعني تلمسات. ألا ترى أننا مثلا لا نمنع، لا نأمر البنت بالاحتجاب أمام أبيها وأمام محارمها لوجود يعني الفطرة التي تنهاهم عن اشتهائها، ومع ذلك لو وقع منهم شيء من الزنا بها أو كذا لشددنا عليهم أكثر من غيرهم، حتى جاء زنا المحارم أشد. فلا يقال خلاص ما في داعي يعني أن يكون هناك عقوبة لهم، لا، هم كغيرهم. فإذا هذا من هذا الباب، يعني هذه التعليلات، مثل هذه التعليلات ليست قوية. وكذلك قولهم إنه سبب لإيجاده فلا نسبة أن يكون سببا لإعدامه، سيرد عليه الشيخ الآن، يقول ليس الولد هو الذي عدمه، بل هو الذي عدم نفسه، لأنه اعتدى على حدود الله. قال: وقال داود الظاهري ومالك وأحمد في رواية عنهما ابن المنذر إنه يجب القصاص على الوالد إذا قتل ولده، لعموم الأدلة في وجوب القصاص من القاتل وعدم ورود ما يقوى على تخصيصها، يعني يرون أن هذه الأحاديث كأنها لا تثبت. واختار هذا ابن عثيمين رحمه الله الجميع، وأجابوا عن الأحاديث بأنها لا تقوم بها حجة لما تقدم من الكلام عليها. وأما التعليل بأن الوالد هو سبب إيجاد الولد إلى آخره فهو مردود، فإن الولد لم يكن سببا في إعدام والده، بل هو سبب إعدامه نفسه، بل هو سبب إعدام نفسه لما ارتكب من محارم الله واعتدى على النفس المسلم. وقال مالك إن تعم هذا القول الثالث على رقم 3، بعد أن عرفنا القولين يقتل به مطلقا لا يقتل به مطلقا، القول الثالث مفصل. وقال مالك، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، إن تعمد القتل تعمدا لا شك فيه، مثل أن يضجعه ويذبحه أو يبقر بطنه ونحو ذلك، قتل، بخلاف ما لو ضربه بعصا ونحوه فمات. وكأن مالكا غلب شفقة الأب، وأنها شبهة قائمة في عدم قتل الأب بابنه إلا في حالة تزول فيها الشفقة زوالا لا لبس فيه كالصور المتقدمة، فهنا تأتي عمومات الأدلة. وعند التأمل نجد أن العمومات قوية في هذه المسألة، وتبقى الأدلة المعارضة لها هل تقوى على تخصيصها أو لا، ويبقى نظر القاضي واجتهاده، والله تعالى أعلم. فإذا وجد مثلا الآباء صاروا يتساهلون في قتل النفوس وما إلى ذلك، قد ينظر نظرا ذرائعيا كما يقال. وغير ذلك هذا يحتاج أيضا إلى مراجعة الطرق الأخرى للحديث، هل بمجموعها يقوى الحديث. ولو نقل كلام الشيخ الألباني عن الحديث، لأنه مشهور بتتبعه للطرق رحمه الله أو لبعض الباحثين الذين جاءوا بعده فاستفادوا مما كتبه وزادوا عليه، يكون طيبا. لعلنا نقف عند هذين الحديثين لكثرة مباحثهما وغزارة فوائدهما، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.